حصريا على موقع دي جي كيو.com. يا حد كبس وشير انتو ابطال في ستوري هاد وقت التكلم ما بنشوفوش بتجري تمسك اكيد في حلال في وقت نار ما بتسحبوش حريقة البركان تكرري بزمن تروحي وتشيرت عاملة انا صدانة انا جيت جهدكو اهو يا خسارة انا عايز اشوف فيكو جرانة طب يلا جولة الصدفة جميلة فين اللي كانوا عاملين اشباح سكران وشارب صندوق بينا نلعبوا يدوي ولا من غير بشرطة ولا باترين سحل سلاح يعني مش هحل ياللي انتو بتكررتوا في حالاتكم خبطاتي نازلة عليكم بغير اسحبوا يلا كده السكاكين وروني لقطة يا مكمكمين انا جيت وتحت بيوتكم مش لافضل مقطعين اقدامي مركز حلوة شوفيني ملهمش في ريج رب جنيه اسحبي يقولوا يا ماما خبيني عايشين في دور منحرف الليل كلها ربي ناطر الفشخة كلها عايشة دور وقت العلاج بيجيبوا على واحد حبت قول لكم قدراتي هابس الهولة جابت وصول يهتم اللي حيجتنا اللي كل ما يرسمنا حدود كل الجهات عاملة حسابنا انا اسمي يابا احمك عبالة انا اللزيق الهبة على اسم احمك عبالة رمز الشنكال انا اسمي يابا يرعبكم راس اسحب سلاحك قد ارادة افتح لي تركك والصدادة لو جاي منك في جولة يلا انا مش طبيب يلا ولا دكتور انا هو مش كان مسعود ابليس بيجي يتعلم مني ويشوفني لما اسحب واصول ياللي انتو ابطال في ستوري هاد وقت التكلم ما بنشوفكوش بتجري تمسك اكن في حلال في وقت ده انا ما بتسحبوش متقدرين على واتس وفيس على الاسفلت دبل وغوالي ما بتصرفوش لي في الفيس تو فيس عالفايز انتو رابش عالها المجرمين سابوا التخطيط في حد خالص بيتي لايكات التيك توك ما خليت ارحب يا حد كبس وشير كل النار يحلموا بالحور ما بقاش في راجل عالمظبوط حتى السوابق قاعد يشحط واتجنن اسمي وبقعد روح احنا وزمان مليان ظلمات اطفال بقت بتكر حمال وحمال بيردهوا على القمرات اباطرة بقوا على هيل وجبال حتى الحريم بقوا يا بطل راح اقيس وشاب وبني بيور الحلوة شغلة كيف سبقات والمدمنين واقفين بالدور شفنا الصبي بيشخد في معلم وشفنا ناس تلاتة دي بتسلم انا شفت يا مكتشي بتنور ازاي الشبشب ده بيتكلم اشغل فيزيع ماشي يا لي بالدور ملعون ابو الكاب المسطرة خلى العويل بيعوج في بقه وعايش في دور مستر عنتارة المختار غزل هز الهزة مدرشة قوي بالصلاة عالنام خدود جنابك دي مستفزة اكيد الغزل ده غزل النام تحت العباب والكعبة احمر خمسة عليه الوسط نملة العود بطاية هزلات انت مفيش بعديه نكشت اجرام يا شطورة عسل مربى فيه امورة النتيجة بتلقيها بعلي نتمشي على البحر ناخد صورة حلوة دي مفيش منها صراحة نظرة عيوني عليكي فضاحة حجم البطل في الجهة والكوكب كفاية يابا محتلة الساحة حبس الاولى جهدي الملاحة لخطات يحتاج يلا لجراحة حبس الاولى مطرش بصراحة جهدي الملاحة جيتنا دي خطر احمق عبالة ده السندان سكن توب تجرح ابطال احمق عبالة عبد العلي من يومه متلقب قتال اسلام عبد العلي الدرية راجل مشرف نفسه كويس الكل هنا يضرب له تحية اسلام عبد العلي متميز حسام عبد العلي من الاسد اسمه وحده يشرف بلد ما شفتش حد ما بيحبوش ما بيعتمدش جيوش ولا عاد الكوره صبر الجند الفارق الجوله دي هيقلبها كوارث اوعى تفكر مره تزاوله بسلح على اخصمه يا بطاقه الفرسان على ايها واحد معروف يالا بالقلب الجاحد احمى مجاهد ده مفيش منه الفرسان يبقى احمى مجاهد محمد ركابي الامبراطور ليزا ولازمني ماتور محمد ركابي يابا المرصية انتوا هتشوف قد الطول محمد علي الهور البابا بيمشي في الجهة بالسحابة قلبه قاعد يابا من صغره دايس على كله بدبابة كفر الدور كفر البشوات اللي عادي هم الأول الأموال فيها الرياس عمرو البحراوي اسمه على كل القنوات محمد رفاعي ده أجدع راوي ما يهبش يابا من أي مشاكل محمد رفاعي مشرف نفسه معروف يابا بمليون راجل هيسلم بنها اللي مفيش منه هيكون بحاله بيقلى منه هيسلم بنها يابا الأسطورة عيني ما شافتش هنا واحد زيه محمد عباس بيسو الفارق من العيون ربك يا بحارق محمد عباس بيسو زميلي وقت الهجوم يا بهاجم تاري ابو دنيا هو احمد عباس في مجاله هو يا عم اساس احمد عباس على موقع دي جهاد مش هادد كل الناس كل الناس